فيكم سماحة الشيخ. هذا سائل للبرنامج يقول أنا محتاج إلى هذا الجواب من سماحة الشيخ. رجل ترك ركنا من أركان الحج وسافر إلى بلده، كيف يجبر هذا الحج؟ مثل أن يترك طواف الإفاضة أو أنه لم يرمي جمرة العقبة في وقتها وما شابه ذلك. أما إذا صح الظن عليه دم، لأن من رمي لا يقضى عليه دم، يذبح مكة الفقراء. إذا ترك الرمي يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو يوم العيد أو كل الرمي عليه ثوب وعليه دم يذبح مكة الفقراء. أما الطواف يرجع عليه يرجع ويطوف. إذا ترك طواف الإفاضة عليه يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، فلا يجوز ترك ذلك. وإن كان أتى زوجته عليه دم يذبح مكة الفقراء، إذا كان فاهم قبل أن يطوف عليه يرجعها في مكة الفقراء. والزوجة كذلك إذا أطأتها الزوج ولا تطوف طواف الإفاضة عليها دم يذبح مكة الفقراء. أحسن الله.